الذين كنتم تزعمون فيقول أين شركاء الآخرة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الآخرة بالفتحة مش الآخرة فتحة كده فتحة صوت الحرف المفتوح يبقى طالع بحنك فوق متصاعد على كأنه سهم نظيره من السماء. ولذلك واحد بنقولها فيما آتاك فيما آتاك الله الدار الآخرة فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيتم على علم عندي أشد منه قوة وأكثر جمعا أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مرحبا يا بنات إتمام الحركات أول حاجة لما نبدأ كلمة أو نقرأ تقول إيه خلي بالنا مراعى الحركات مخارج الصفات ونخلي بالنا جدا من الإمالة لأن الإمالة دي أداة متفشي يعني حاجة كده زي مرض كده معانا وإحنا نقرأ القرآن وهو إصلاحه بسيط جدا صح لما تيجي تقرأ الحرف المفتوح اعرفي ان انت تقرأ الحرف المفتوح كده يعني الحرف المفتوح ده لازم تعرفي ان عشان تقرأ الحرف المفتوح يبقى وانت تقرأيه تفهمي ان ما سمي فتح فتح الا بفتح الفكين لازم تحسي وانت تقرأ مثلا تقولي ما نحن نقرأ نقول ايه وهو الله لا اله الا هو مثلا وهو الله لا مفيش وانت تقرأيها ممكن تقوليها بصوت حلو او جميل مثلا لكن تقولي وهو الله لا لا لا لا لا, لا. انت بتقرايها. وهو الله لا لا فتحه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ازاي تجيب الفتحه متصاحب الصوت كانه سهما نظرا للسماء. لا وهو الله لا لا او لله بناتي لا اله الا هو لا لا صوت لا اله الا هو لا لا مش لا لا يعني وانا بقرا الصوت بحرف مفتوح اياك صوت الحرف المفتوح يبقى حلال انما كده صوت لا طلع منين جنبين لا طلع كده لكن الصوت الحرف المفتوح لازم يطلع كده لا الحرف المكسور بي بي الحرف المضموم بو بو الحرف المفتوح با با با با با با با با با لكن لو قرأت حرف مفتوح ودي مقفولة يبقى أنت فتحت إزاي؟ قلت مثلا با با با با ده ما تحركش أبدا اللجوة ده ما تحركش خدت بالكم؟ ولذلك بتقولي با با با با وانت لما تيجي تعملي أي تصرف بتقولي افتحي الباب افتحي الباب الباب ولا ما بتقوليش افتحي الباب الباب باب إذا كان إلا لو كان بقى قالوا في قراءتك أنت أنت كلامك العادي ممام بس في القرآن ما فيش كده خلي بالكم من القراءة عشان تقول ايه فضل من القراءة صحيحة اللهم ارزقنا تناوله كما يحب ربنا واجعلنا به يا رب العالمين مع الملائكة الكرام السفر البرى ورفعنا بالقرآن ارزقنا الإخلاص في تعلم وفي تعليم وارزقنا العمل هي دي بنات نحن نقولها ارزقنا العمل في القرآن زي ما كده انا هقعد اقول لكم فهمتنا كده احنا كده دي التفسير بس عايز اقول لكم احنا فعلا بنقرا القران من دقه في حركاته وفي الفتح والضم والكسر والكسر جميل انك تعرفي ده كله وانت طول ما انت بتتعلمي القران كانك بتسبيح افضل شيء تتعلميه القران حتى وما تزعليش ابدا انك لسه مش قادره تتقني القران ولكنك ما زلت على الطريق انت ما زلت على الطريق يعني ايه على الطريق يعني اللهم انت بحبك انت لسه تقولي اتعلم احضر مجلس اسمع يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي فتح اذا انت طالما انت الامر في قلبك في دماغك يبقى انت على الطريق يبقى انت باذن الله ربي سبحانه وتعالى لازم ياتي الوقت الذي يفتح لك ربي فتحا مؤمنا بفضل ربي سبحانه وتعالى بس تكوني على الطريق زي دائما نقول لبناتي اللهم امنا ونحن على الطريق ما تستصعبيش انت يعني ما تزعلوش او ما تستصعبوش مني اقول لهم افتحوا كويس او الفتح كده او الغنى ما تدوش الغنى الى ان الغنى ده صوت جميل جدا حتى الشيوخ لما يجي يقرا مثلا حرف في غنى زي النون المشدده او النون المشدده عمر ما في الشيخ الا لو كان بقى بيفوت الغنى يقول ان مثلا ان الذين ابدا لان الصوت ده لازم يطلع على مخرج النون اهو هنا وبقيت كله بيخرج منين؟ من خيشوم وانت قاعد تطلب لي ان شوف صوت ان الذين امنوا ان واحنا بنقول النون المشدده او النون المشدده وانا بقرا مثلا عن يتساءلون وانت بتقراي مثلا تقولي عم يتساءلون شو البنت اللي بتيجي تقرا علي عم يتساءلون تقراها كده تقول عم شو في صوت عما ياء تفتح البن تجيب الغنة تفتح البن بعد الغنة وترجع تجيب الياء مفتوحة والتاء مفتوحة والسين مفتوحة شوف القراءة عما يتساءلون وليست يتساء سا أو يتساء سا سا سا سا سمي سا يتساءلون خلي لكم نظر إذا أحب دقة وأقعد أقول لكم مش عارفة هنا في إمامة افتحوا خلي العرض الفتحة مظبوطة أو كذا لكن إحنا كل ده إحنا تسبيح إحنا القرآن يعني مهما طال بيك التعتعة أمشي لأن الفضل ربي إنه ما ربي سبحانه وتعالى منحك حبك لهذا المجلس

واحدة تبقى أعلى كده وتبقى ممكن أعلى معاك كده، لكن قلبها مش خالص بالسليم والعياذ بالله، قلبها مريض. ليه؟ المطلع على القلب ده من؟ انت مش مطلع، انت مطلع على السروات وكلامها وكذا، لكن المطلع على مكنون هذا القلب إياك أن يكون قلب غير سليم، لأنه لا ننجو إلا في القلب السليم، لأنه العبد لن ينجو إلا من جاء إيه؟ في القلب السليم. والقلب السليم هو القلب الذي خلم إيه؟ أول حاجة القلب السليم الذي خلم الشرك، القلب السليم هو الذي خلى من الحق والضليل والحسد والبغض والكيد والمكر والغل والرياء والغيبة والنميمة، كل دي أمراض تصاب بها القلوب، أمراض القلوب كثيرة جدا. ولذلك الإنسان ما يعرف كده لما يسمع هذه الآية يوم يستنبط منها إيه بناتي؟ يقول يا ربي ارزقنا قلبا سليما، يا ربي ارزقنا قلبا سليما، لأن القلب المريض قلب سبحان الله لن نذكر به إلا كان قلبا سليما، لأن القلب السليم هو القلب الذي ينجو صاحبه. اللهم ارزقنا قلبا سليما. الترغيب والتحذير الإنسان أن يضمر أو يعمل سوءا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع الذي يعلم، وترغيب في أن يضمر أو يعمل خيرا لأن الله يعلم، وأن يمتلئ قلبك بالخير، حب الخير للناس. تدي نفسك تسعيني لو تقدري، وتسعيني لو تقدري، وتسعيني لو تقدري، أو تقولي كلمة طيبة لهذه، أو تبطلي على هذه، يبقى قلبك يضمر إيه؟ حب الخير، إنك تتمني الخير لكل الناس. ربما يكون لا يكون في مقدورك أو في إيديك إن أنت تعطي لكل الناس الخير، لكن كفى النية. والمطلع على النية من؟ سبحانه وتعالى، لأن المطلع على النية. لكن تخيل مثلا أنت مثلا على سبيل المثال، لو إنسان ما عندهش مال يا بنتي وعنده قليل من المال، لكن عنده نية جميلة، إن لو منى ربي سبحانه وتعالى عليه من يصدق النية الصالحة، نيته إن هو إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه فيعطي، وآخر سبحان الله كده لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن يكون عنده مال لكن نيته إيه؟ السليم. ولذلك لا بد أن نضمر الخير، ولا بد أن نضمر الحب، ولا بد أن نضمر الخير، حب الخير للناس، فلا نعلم إلا خيرا ولا نضمر إلا خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم، والله أعلم بما أضمر من خير أو أضمرنا من خير أو أضمرنا من شر، معناه أنه لا يضيع. نقطة دي مهمة جدا يا بنتي، هو بيقول كده يعني لا يضيع. يعني إيه لا يضيع؟ يعني إيه اللي في قلبك ده؟ واللي كمان يكون كده المفسر إن المكنون قلبك لن يضيع عند الله. ما شهيده؟ ما دليل في كتاب ربي؟ سورة من السور كده، من يعمل مثقال ذرة إيه؟ من يعمل مثقال ذرة إيه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر إن الإنسان لا يضيع. بعض الناس لما تيجي تعمل الخير لبناتي تبقى نيتها صادقة، وتجد إن هذه النية الصادقة لما تعطي الخير، لما تعطي الخير وتعمل الخير للإنسان، وتجد إن الإنسان ده سيء مع مثلا، لو الإنسان جاي يقول له إيه؟ خلاص في واحد مثلا تنصحه يقول له شوفي عملت في فلانة إيه وكذا وإيه وإيه وإيه وشوفي عملت معاه إيه؟ هترد عليها الإنسان جاي تقول إيه؟ يا ستي اعمل الخير وامي البحر جهل، لأن الذي يعلم يدخل كل شيء. لو عملت خير يدخلونك، لو عملت سوء يدخلك أمر في هذا الأمر، سواء خيرا أو سواء شرا، كما قال ربي تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة عما عمل هؤلاء. هيخبر ربي عما عمل هؤلاء، كل عمل اللي انت عملتيه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ينظر. إذا الأمر عنده ربي سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا، لا يضيع أبدا. الآية التي تدل ذلك قال ربي سبحانه وتعالى، قال عز وجل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى لما تيجي سبحان الله حتى يكون يفقع ولا شيء أو فلان، فتبقى كده الآية وقول الله لا إله إلا هو، اختيارا سبحانه وتعالى. عندي قرب جنين او تعلم بيت الدنيا او بيت كلاب جنين او مش عارفة عندي مشكلة مش قادرة تحليها، تذكري هو الله ما لدينا له الحمد في الاولى وفي الاخرة سبحانه وتعالى، وله الحكم الحكم الى لمن سبحانه وتعالى واليه ترجعون. يقول المفسر في ذلك الله لا اله الا هو له الحمد، الحمد في الاولى في الدنيا، وقال الحمد في الاخره ده عامل بقى الحمد في الاخره ده بقى يعني سبحان الله انا الحمد بقى في الاخره على ما يدل على ما يدل على ما يدل، وانت بتعاني الجنه وتشوفي ربنا سبحانه وتعالى جاي من النار ودخلت الجنه فخد فاز، لما تلاقي فوز يوم القضاء وتلاقي نفسك في عيش الزعلان وتلاقي نفسك في منزل الشهداء اللهم ارزقني واياك. اذا هنا في قول ربي سبحانه وتعالى الله اصلها الاله، يقول المفسر حذفت الهمزه تخفيفا لكثره الاستعمال كما في اناس خففت فصار ناس، هكذا كل ما في الرحمه عليهم. وماذا تعني كلمه الاله؟ الله يعني اسم اسماء الله، نعم معنى الاله يقول هو المألوه، المألوه يعني المألوه اللي هو ايه؟ اي المعبود سبحانه وتعالى. وسمي المعبود الها او المعبود مألوها لان القلب يأله، قلبي يميل اليه يميل ويحبه. أنك حتى حب إليك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحانه الله يقول ففي الألوهية وهي العبادة، سميت الألوهية العبادة وهي نوع من التأهل والاطمئنان. قال لك إيه؟ لأن الألوهية هي تستدعي أن العبد يعبد الإله. قال لك الألوهية هي العبادة وهي نوع من يقول التأهل والاطمئنان، لأنه مطمئن إلى مين؟ إلى إله، مطمئن إلى ملك، مطمئن لمن تضيع لمن لا تضيع عنده الحقوق سبحانه وتعالى، مطمئن الذي يعلم السر وأخفى، مطمئن الذي لا يضيع عنده الحق أبدا. ولذلك سبحان الله هذا هو الإله في قول أهل السنة والجماعة في قول ربي أو كما قال المفسر في ذلك. فهو بما أنه الله قيل والألوهية العبودية قيل فهو القادر على الخلق، فربي سبحانه وتعالى لا خالق إلا سبحانه وتعالى ولا قادر على الخلق إلا الله. ولذلك هذا يؤدي إلى إبطال عبادة آلهة أخرى لأنه الإله إيه؟ ولذلك هنا سبحان الله تعالى يقول بقى في هذا الكلام ومن ثم نعلم خطأ بعض الذين يقولوا من ثم نعلم خطأ بعض اللي هي المؤلفين الذين يتكلمون في التوحيد فيركزون على الربوبية، بيقول خطأ شديد إن المؤلفين يركزوا على إيه؟ على الربوبية ويتناسون توحيد الألوهية، هم بيركزوا على الربوبية. قال لك الربوبية دي سبحان الله كان مشركين مكة موحدين بالربوبية، لا هو لسه قدام خلق السماوات والأرض يقولون إيه؟ هم عارفين اللي خلقهم ربي، لكن هم أشركوا في الألوهية اللي هي العبادة، اللي هي العبادة اللي أرسل الرسل، اللي أرسل الرسل من أجل هذا، أرسلت الرسل من أجل العبادة. يعني مشركين زمان كانوا أفضل بكتير، مشركين زمان كانوا بيؤمنوا يعملوا إيه؟ كانوا مؤمنين بأن رب الخالق بس بيشركوا، لكن بيشركوا في العبادة يعني له أوصال أوسان. طيب أنتوا ليه بتعبدوا الأوسان ما دامكم عارفين إن ربك اللي خلقك؟ قال ما نعبدهم إلا اللي يقربوني إلى الله زلفى. علشان كده لما تيجي تتكلمي عن الربوبية لازم ما تنسيش العبودية، ما تنسيش أبدا إنه لو قلت لما تيجي تقرأي مثلا الحمد لله هي رب العالمين، شوف الاثنين مع بعض إزاي؟ احمدي ربي بكل المحامد، الحمد لله التي تقوم بالعبادة له لأنه رب العالمين، الاثنين لابد ان يهتموا عندي في قلبك. ولذلك هنا يقول وقولي لا اله الا هو

ذلك اليوم الذي كانوا نخرج من القبور وننبت. طبعا نخرج ننبت كما تنبت الايه الحبه. فعارفين الحبه تنبت ازاي؟ نخرج وكل واحد يعود بس يعود الى صوره الايه ربنا سبحانه وتعالى قدرها في ذلك اليوم وفي ارض المحشر. يجتمع الجميع في ارض المحشر، يجتمع الجميع حتى يسأل كل إنسان عما فعل في هذه الدورة الدنيا، حتى يسأل كل إنسان، حتى يقرأ كل إنسان كتابه، حتى يعرف كل إنسان هو في الدنيا دي ذهبت عليه نفس الحسرات في الدنيا ولا نجا، من فاز، من زحزح عنا وأخرج الجنة وفاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. الآن الذي كان لذلك وإذن الذي كان لذلك قول ربي سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، خذ بالكم من آدي، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. سبحان الله ننتبه، هذه الآية تدعانا إن حصل يعرجلون إيه، ننتبه إن هناك إله لا هناك إله واحد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. شو الآية في بنتي الأولى؟ تسمعون، والثانية تبصرون. ترتيب كده السمع إيه؟ يقول المفسر رحمة الله عليه إن هذا قل، يقول ربي قل لهؤلاء القوم، إن كان هذا الأمر مطلق للناس كلها، لكن قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني إن جعل الله عليكم ليلة سرمدا، يعني دائم، يعني كل حياته إيه دائما لحد يوم القيامة ما عندكش إلا ليل بزعمكم، يعني هل أحد يأتيكم بالضياء بنهار تطلوا في المعيشة أفلا تسمعون؟ سماح نسمع لي قلبك ذلك سماع تفهم فترجعون عن الشرك لله عز وجل، يعني كانوا بيقولوا لنا اسمعوا اتعظوا افهموا زي ما الاخت بتقول اسمعوا ايه واو خلينا عندك اه. ويقول ربي طب السؤال الثاني رايتم ان جعل الله عليكم النهار للتانية الليل طري ليه بيكي المره دي طري النهار بيكي بقى كل حاجه نهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بايه بليل زعمكم يعني يأتيكم بليل تسكنون فيه يعني تستريح مين راحة سكينة وسكن حتى تبقى شايف نوم في الليل بيقعد يقول ايه طب استريح كده بس شوية استريح من التعب أفلا تبصرون ما أنتم عليه من خطأ بص كده وتشوف آيات ربي سبحانه وتعالى أفلا تبصرون فترجعون عما أنتم فيه وترجعون عن غيكم وترجعون عن كفركم وترجعون عن غفلتكم عن الله سبحانه وتعالى. والأمر عام كل الناس، يعني يا أيها العبد الغافل الآلق البعيد عن الله عز وجل انتعظ في آيات ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا على يومين ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا الله ربنا وقد سبحانه كل ما تتذكر في الليل الله الخطاء ما شاء الله شروق قتلت الدنيا تبتدي النهار نهار نهار تبتدي كذا من إيه سبحان الله يش مش تشرق الشمس نعم سبحان الله وتبتدي الناس تسمع الحركة تسمع الصوت تسمع العصافير حتى العصافير حتى العصافير وتبتدي تسبح من أول النهار وتبتدي تستيقظ وتسبح طب اسمعي كذا صوت العصافير اللي كانت بشجر أو حتى في عنده شيء قريب أو حتى عنده بيته كده اللي هو إيه

تقول بقى تشتغلين تفتحين تعملي بيتك وتبتدي او تخرجي شغلك او كده، لانه عشان تشكر ربنا على النعمه اللي انت فيها، ولان الانسان يعرف النعمه بايه بالضبط، شكل ما شكل ايه، شكل الليل وشكل النهار وشكل السنه وشكل نعم. ولذلك ويؤخذ من هذه الايه ايضا انه لا يستطيع احد ان يغير سنه الله في الكونين سبحانه وتعالى، ولا يستطيع احد ابدا ان يزيل هذا الامر، لان المالك لذلك هو من سبحانه. الفئه التي تطلع عليها التي تبي زي الفئه الخامسه، الحث على سماع ما يخفى من كتاب الله، سمع تفهم، يعني لما تيجي تقرا القران وعايزه تسعي افهمي، لان قراءه القران بدون فهم لن تعود عليك، يعني مش هتبقي سعيده قد ما تتعلمي. ولو ان القران دلوقتي علاج لمرضى اللي سبحان الله بنات بيعالجوا ليه الناس اللي هم ايه؟ ما بيفهموش القران. دي معجزه. ان سبحان الله كانوا عاملين بحث، في مستشفى نفسي في مكان، يعني علاج لمرضى نفسانيين، وضعوا ليهم وضعوا فرقه منهم سماعات فيها موسيقى، وضعوا المجموعه الثانيه سماعات فيها القران، وكانت الاستجابه والمشاهدين للقران اعلى بكثير جدا من السماعات الاخرى. اذا هو في ذاته شفاء، فكيف لو كمان انت فهمان، ولو وصل قلبك، ولو وصل مسامعك، ولو ادركتي، ولو عملتي به، اذا يؤخذ من الحث على سماع ما يبدا بكتاب الله، سمع تفهم وقبول، كما قال ربي افلا تسمعون، يعني افلا تسمعون القران. الفائده التي تلي ذلك وهي السادسه، بيان نعمه ربي على العباد بضياء النهار. ازاي؟ قال لك فكم تستهلك الامه من طاقه في اضاءه الليل؟ كثير جدا. ويجي النهار تقول طفي النور يا جماعه، الدنيا ايه؟ مين اللي بنى عليه بهذا الفضل؟ سبحان الله. ولذلك فكم تستهلك الامم من طاقه في اضاءه الليل الذي لا يكون مثل اضاءه النهار. حتى لو نورتي، حتى لو لعبتي البيت او شغلتي، لكن زي ضوء الشمس اللي هتكون هنا كده سبحان الله. في بلد فيها ست شهور نهار وست شهور ليل، في في فعلا فعلا سبحان الله. وبرضه هذه آية من آيات ربي، بيان نعمة ربي على العباد بضياء النهار، فكم تستهلك الأمة من طاقة الليل الذي لا يكون مثل إضاءة النهار. ولهذا نعرف قدرة ربي سبحانه وتعالى لهذا الضياء الذي يصل إلى الناس بكل هذه الكمية الكبيرة سبحان الخالق أن يرحمه. الفائدة السابعة والفائدة التي تقول تاني ذلك، بيان نعمة ربي سبحانه وتعالى على عباده. عندي استعداد الفائدة، قولي دي فائدة واحدة. وما الفوائد اللي في حياتك التي لا تعرف ولا تحصل وانت تقول نعم تعود نعمة الله الا ايه؟ ما تحصلهاش. كفاية بنات تقول حاجة مثلا من نعمة ربي على الانسان، هي الانسان ما في حد ما يجيبه بلاء، في حد ما يجيبوش بلاء؟ ممكن. لكن الفضل ربي انه بقى كبير البلاء، ولما تمر الايام يبتدي ربي يشفي القلوب، يضمر الجراح، يصغره. حتى لما تيجي تتكلمي عن الحاجه اللي كانت عندك حزن فيها حزن شديد جدا جدا، انت كنت بتتكلمي اول ما نزل الامر ده وبكاء وقلب، بتتكلمي عليها وانت بقيتي ايه؟ مبتسمه. وده كله من عند ربي، من نعم ربي علينا الحمد لله. الفائده التي تلي ذلك، بيان نعمه ربي سبحانه وتعالى في الليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه، لان جعل الاثنين سكن، الانسان يسكن، الانسان ارتاح، جسد ارتاح. الفائده التاسعه التي تؤخذ من الايتين، ان نوم الليل اخر الجسم نوم النهار، حيث جعل الله الليل محل السكن ووقته، فجعل الساعات ساعات النوم في الليل افيد لجسد الانسان من ساعات الليل، هكذا يقول وهذا قيل وهذا امر مشاهد. اللي لما تنامي النهار تصحي ايه؟ جدا تبقي تقولي كسلانه ومكسره، لكن تعالي كده نامي ساعات الليل واستيقظي مبكره زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقول أمت محمد في أرضي بقول تصحي بقى بتلاقي نفسك الوقت مبارك عادي بتقدري تعملية ونشيطة. تعالي كده اصحى الساعة دي الناس اللي يصحوا مثلا واحدة واثنين وثلاثة والعصر تلاقي وشهم ايه وحالتهم ايه وعملهم ايه. طب ما اليوم خلص هيعملوا ايه بقى فيه؟ اذا ولذلك اسلوب العلماء ذلك سبحانك يا رب العالمين. دلوقتي الاجانب بيعملوا ايه بناتي؟ بيستيقظوا في الوقت اللي احنا بنستيقظ فيه اللي هو قيام الليل. يعني في تمارين رياضيه احنا بنعمل قرب تمارين، لكن هم بيعملوا تمارين رياضيه. التمارين اللي بيعملوها ايه بقى؟ اللي هي تمارين الوضوء، تدليك في اليدين مش عارفه تدليك في الوجه في الرجلين، اللي هي حركات اللي هي كل اعمال الوضوء اللي احنا بنعملها والصلاه. لكن احنا مننا ربي علينا فيها اللهم ارحم بعدنا معي. الفائدة العاشرة والتي تلي ذلك وهي الحث على الترسل في آيات الله. ولذلك قال ربي الأولى أفلا يسمعون القرآن فتدبرون آياته، والأخرى الحث على الترسل في آيات الله عز وجل قولي أفلا تبصرون. إن الإنسان لما ينظر إلى آيات ربي لازم ينظر إيه، لأن هذا يحث الإنسان أن يتوصل حين جعل ربي في هذه الآيات حتى يستدل على إكرام قدرة الخالق. بص كده في السماء تترسل اشتغل وتقول سبحان الله على خلق السماء خرقها، يعني ايه غير السماء فرج البصر ايه ينقلب اليك البصر قصرا. هل فيها فروج يا بناتي؟ لو نظرت الى السماء وما زينها ربي سبحانه وتعالى فيها من نجوم ومن كواكب ومن قمر ومن شمس ومن عيون ومن اتساع ومن لون جميل تقول ومن سحب تجد كل آياتها إيه؟ يعني تبصريها كلا أبواب ولا تحرمنا من النظر إلى هذه الآيات وجعل منا ينتصر شعر بهذه الآيات. النقطة التي تلي ذلك وهي الفائدة الحديث عشر أن الليل أنفع للبدن من النهار، ففي نوم الليل سكون بخلاف نوم النهار، فالإنسان يحس بالراحة لكن ليس كالليل. يعني إن النهار ممكن ينام ممكن يرتاح قليلا لكن نومه مش زي نوم ايه. الآية التي تنزل نقف على هذه الآية 73 قال ربي سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن رحمته إلى هنا. هي الآية المعلقة بالآية الأخرى لأن سبحان الله هي برضو الآية التي رحمت ربي سبحانه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وبرضه لعلكم تشكرون. عشان يؤخذ برضه هذه الآية بناتي سبحان الله علامات كده وأمور المفروض إن الإنسان يعرفها إن يشكر ربي سبحانه وتعالى على الآيتين لأن الاثنين دول آيات. ولذلك الآية دي اللي هي ومن رحمتي جعل لكم ليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، قال لك يعني رحمة ربي سبحانه وتعالى يؤخذ منها من فوائد هذه الآية. الفائدة الأولى من هذه الآية أن الرحمة سبعة حقيقية سبع ثابتة لله سبحانه وتعالى. إن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسع كل شيء، بس خلي بالكم رحمة ربي سبحانه وتعالى رحمة خاصة ورحمة عامة. الرحمة العامة لكل الناس لكل سبحانه وتعالى مخلوقات، يرزق الكافر والمؤمن والعاصي والكافر، يشفي العاصي والتائب والقريب. إنما الرحمة الخاصة سكبها للذين إيه؟ يتقون. ولذلك أول حاجة تؤخذ من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال، يعني ولا تشفي رحمة المخلوقين. لأن ممكن جدا الإنسان يقول شخص دي عندها رحمة، الإنسان دي عندها رحمة، أما تيجي مثلا حد يلاقيه ضعيف تقوم تعمل فيه إيه؟ ترحمه بترحم الايه الضعيف. لكن الرحمه مش مطلقه، لكن رحمه ربي عامه الكل سبحانه رحمته وسعت ايه كل شيء. اذا لا نشبه رحمه المخلوقين. اول حاجه اذا قيل ان رحمه تقتضي الضعف والرأفة وما اشبه ذلك قلنا هذا بالنسبه للمخلوق، اما في حق ربي سبحانه وتعالى فله رحمه حقيقيه لا تشبه رحمه المخلوقين. كم جزء ادخلها عنده ربي سبحانه؟ والجزء اللي نزل في الارض اللي احنا بنتراحم فيه جزء واحد،